بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 17 في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي عقيدة مختصرة من وجه، مفصلة من وجه، لأنه ذكر فيها رؤوس المسائل واستشهد فيها ببعض الأدلة رحمه الله، وهي عقيدة سلفية شرحها أهل العلم واعتنوا بها لأهميتها وأهمية كاتبها ومؤلفها وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن كلامه رحمه الله تعالى في تقرير ما يتعلق بالإيمان وتعريف الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإسلام أو المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا ارتكب ما هو كفر، وتحدثنا فيما يتعلق بالتكفير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يسلبون، يعني أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني في وصف هذه الوصف الذي يجري على صاحبه أحكام الإيمان، فيطلق على الفاسق فيقال مؤمن من هذا الوجه، يقال مؤمن من هذا الوجه. ثم قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني هو يدخل من وجه ولا يدخل من وجه، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا. يعني هنا إنما المؤمنون المقصود بذلك الإيمان الكامل، المقصود بذلك الإيمان الكامل. والفاسق لا يخفى أنه لا يدخل في هذا الإطار، يعني لا يدخل في إطار من هو موصوف بصفة الإيمان الكامل، ليس هو موصوف بصفة الإيمان الكامل، وإنما معه مطلق إيمان كما يقول أهل العلم، وإنما معه مطلق إيمان كما يقول أهل العلم. لذا هو يدخل في مثل وصف أو الاسم الذي يطلق على المنتسبين لهذه الملة، من ناحية أنه داخل في الأحكام المرتبطة بأهل الإيمان، لكن الاسم الكامل أو الإيمان الممدوح صاحبه فهذا لا يدخل فيه، لأن الله تبارك وتعالى قد وصف أهله بصفات ليست موصوفة موجودة في الفساق، كما في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أو قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر هذه الآيات. فهؤلاء الموصوفون بهذا الوصف هم الموعودون في قول الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذي يستحق هذا الوصف للكمال هذا الذي يطلق على أهل الإيمان الكامل، أما الفساق فهم ليسوا من أهل هذا المقام. وإنما ومما يؤكد أنه لا يصح إطلاق أو وصفهم بالإيمان المطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان، كما في الأحاديث الأخرى وهي أحاديث كثيرة وردت في هذا: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا كله ينفى عن صاحبه الإيمان، والمقصود هنا الإيمان الكامل، كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم أنهم قالوا الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، إنما الإيمان الكامل هذا الذي ينفى عن مثل هؤلاء. لهذا يقول شيخ الإسلام بعده: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الاسم المطلق الذي يصح إطلاقه على وجه الكمال، كما تقول هذا الرجل طالب العلم، هذا الرجل مثلا طالب علم، وأنت تقصد أنه عنده علم أو لديه علم أو عنده علم، فهذا شيء. وإذا قلت هذا يعني الطالب العالم أو نحو ذلك أو هذا العالم، هذا تقصد به أن هذا ذا مستوى علمي عالي، فهذا الذي يقصد شيخ الإسلام لما يقال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يقال ليس ذا علم، وإنما يقال عنده علم، أو كم مثل هذا الذي نقول عنده إيمان إذا أردنا يعني مثل الفاسق، أو يقال عنه مسلم، أو يقال عنه مسلم. وهذه المسألة تعود إلى هذه إلى خلاف أهل العلم في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، فإن أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، وإن كانوا يتفقون على أنه لا يعطى الاسم الممدوح، لا يعطى الفاسق الاسم الممدوح، وإن كانوا يختلفون في معنى الفرق بين الإسلام والإيمان. وأهل العلم كما قلت يختلفون في التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، فمن أهل العلم من لا يفرق بينهما، من أهل العلم من لا يفرق بينهما، فيقولون إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والمسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، لا فرق بينهما. فمعنى ذلك إذا أطلقوا على الفاسق اسم الإيمان فيقصدون به أنهما شيء واحد لا فرق بينهما، أنهما شيء واحد لا فرق بينهما. وعلى هذا القول البخاري رحمه الله تعالى محمد بن نصر المروزي وبن مندة، وقال به ابن عبد البر رحمه الله، فهؤلاء كلهم يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن من أطلقت عليه مسلم هو من تطلق عليه مؤمن، ومن تطلق عليه مؤمن هو من تطلق عليه مسلم. وهذا هو القول الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى، مع أن الطحاوي كما لا يخفى في تعريفه للإيمان هم يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد، يفسرون الإيمان بأنه قول هو اعتقاد، ولا يدخلون العمل في مسماه، وإنما يجعلونه من كماله أو من شرائعه أو ما إلى ذلك، لأن الطحاوي رحمه الله على قول أبي حنيفة وأصحابه الذين يسميهم أهل العلم مرجئة الفقهاء، فهم يخرجون العمل عن الإيمان. ولكن هؤلاء مثل البخاري رحمه الله ومحمد بن نصر المروزي وابن مندة وابن عبد البر، هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكنهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، فالمسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهؤلاء يستدلون بأن الله تبارك وتعالى أطلق على الإيمان والإسلام ما يعني يستحق أن يكون شيئا واحدا، ما يستحق أن يكون شيئا واحدا، فقالوا إن الله تبارك وتعالى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فقالوا أطلق هنا الإيمان وأطلق على نفس المجموعة الإسلام. وأيضا أن الله تبارك وتعالى وحد في الإطلاقين، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال إن الدين عند الله الإسلام، ولا يخفى أن الإسلام هو الإيمان، أن الإسلام من خلال هذا النص لا يمكن أن تخرج منه لا يمكن أن تخرج منه الإسلام، لا يمكن أن تخرج منه الإيمان، يعني حين أطلق الإسلام هنا فمعنى ذلك أنه دخل فيه الإيمان، مما يدل على أنهما شيء واحد. هذا قول القول الأول، وهو كما ذكرت قول البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن مندة وابن عبد البر وغيرهم. القول الثاني هو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، فيجعلون الإسلام درجة والإيمان أرفع درجة من الإسلام، أرفع درجة من الإسلام. وممن قال بهذا القول ابن عباس كما حكى شيخ الإسلام وغيره، ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي ذئب ومالك وشريك وحماد بن زيد والإمام أحمد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الرأي، يعني عامة أهل السنة على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام. وهؤلاء يستدلون بأدلة واضحة صريحة، منها قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وكذلك أن الله تبارك وتعالى فرق بينهما في قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مما يدل على أن بينهما فرقا. وكذلك مما فرق بينهما حديث جبريل المشهور، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي عن الإسلام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فأجاب بذكر أركان الإيمان، مما يدل على أنهما ليس شيئا واحدا. كذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، وترك رجلا، يقول سعد رضي الله تعالى عنه يعني سعد بن أبي وقاص قال: فترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني أرى أنه من أفضلهم أو أحسنهم دينا وإيمانا. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني سعد بن أبي وقاص كأنه يعني تحرج أو رأى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن في هذا أو لم يعطي هذا الرجل لإشكال في الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم سكت سعد رضي الله عنه، ثم يعني أخذه ما أخذه في الموضوع، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم رجع سعد فقال هذا مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني أني لم أرد هذا لشك في إيمانه أو أنه يعني ليس أن لديه إشكالا في الدين، وإنما هذه سياسة يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يرى عليه الصلاة والسلام من خلال حكمته والنور الذي تبارك وتعالى أعطاه. فهذا الحديث الشاهد منه هو أن سعد رضي الله تعالى عنه يقول: أو مؤمنا، أني لأراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلما، مما دل على أن بينهما فرقا. فهذه الأحاديث دلت على هذا، ولهذا أخذ بها أهل العلم من قال إن الإسلام والإيمان أمران أو شيئان في الدين أو مرتبتان في الدين، أحداهما أعلى من الأخرى. وأهل العلم جميعا يقررون أن الإيمان، يعني ممن يرى الفرق بينهما، يرون أن الإيمان أعلى من الإسلام، أن الإيمان أعلى من الإسلام. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن العاصي قال: إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا يعني إذا أتى أمرا لا يختلف فيه من ناحية أنه كفر. وفي رواية عن جعفر بن محمد عن الصادق أنه قال: دور دائرة صغيرة وحولها دائرة كبيرة، فقال: إن الإنسان أو المسلم يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني الدائرة الكبيرة دائرة الإسلام والدائرة الصغيرة دائرة الإيمان. والإنسان من أصحاب هذه الملة لا يخرج من، إذا خرج من الإيمان فإنه يخرج إلى الإسلام، ولكنه لا يخرج من الإسلام إلا بارتكاب ما أمر ناقض معلوم أنه ينقض الإسلام، وقد سبق الحديث في هذا. فهؤلاء الذين قالوا بالفرق بين الإسلام والإيمان، هؤلاء الذين قالوا بالفرق بين الإسلام والإيمان، هو القول الذي لا شك أن شيخ الإسلام هنا يرجحه وهو الذي قال به. هؤلاء يقولون بالنسبة للفاسق الملي إنه إذا ارتكب المسلم شيئا من الكبائر فإنه لا يصح أن يطلق عليه مؤمن على جهة كمال الإيمان، وإنما يقال عنه مسلم أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما ذكر شيخ الإسلام هنا، أو يقال مؤمن معه مطلق إيمان، لكن لا يطلق عليه وصف الإيمان المطلق لأنه ليس من أهل هذا المقام، لأنه ليس من أهل هذا المقام. هذا الكلام الذي ذكره كما قلت شيخ الإسلام هو يأتي مع هذه مع الذين يقولون بهذا القول. أما القول السابق، القول الأول الذي ذكرته وهو أنه لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، فهذا في الواقع لا لا لا لا, لا يذكر هذا الفرق، لا يذكر هذا الفرق، وإنما يقول إن أهل الملة كلهم على درجة سواء من ناحية الإسلام والإيمان، لأنهما مسمى واحد، أصحابه لا يتفاوتون فيه، أصحابه لا يتفاوتون فيه من ناحية المسمى، فما تطلق عليه مسلم أو فمن تطلق عليه مسلم فإنك تطلق عليه مؤمن، فإنك تطلق عليه مؤمن، لا فرق بين ذلك، لا فرق بين ذلك عندهم. فلهذا لا يأتي هذا الخلاف معهم، وإن كانوا كما قلت لا يرون أن الإيمان الكامل يوصف به أهل المعاصي، يوصف به لأن تقصيرهم جاء من ناحية ارتكابهم للمعاصي، من ناحية ارتكابهم للمعاصي، فلذا لا يدخلون تحت هذا الاسم، لا يدخلون تحت هذا الاسم من ناحية الكمال، يعني من ناحية الكمال. هذا ما يتعلق بهذا الإطلاق عند أهل السنة، وإن كان كما ذكرت أهل السنة فرقوا بين الإسلام والإيمان، لكنهم في الواقع اختلفوا في التفريق بينهما. فبعض أهل العلم قال الإسلام هو قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، كما هو مأثور عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال إن الإسلام الكلمة هو الإيمان العمل، يعني يقصد والله أعلم أنه أن الإسلام يدخل فيه الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله، أن الإسلام يدخل فيه الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله، أما الإيمان فلا بد فيه من العمل، لا بد فيه من العمل. وكذلك قول حماد بن سلمة، حماد بن زيد رضي الله رحمه الله، أنه قال الإسلام عام والإيمان خاص، أنه قال الإسلام عام والإيمان خاص، والمراد بذلك أن الإسلام عام يدخل فيه كل من شهد أن لا إله إلا الله، أما الإيمان فهي درجة فيها خصوصية، فهي درجة فيها خصوصية من ناحية أن الإيمان درجة كما تقول ليست متيسرة لكل أحد، لا بد أن يأتي فيها بأعمال أكثر مما يأتي به من شهد، من يعني استحق اسم الإسلام، لأنه يستحق اسم الإسلام كل من شهد أن لا إله إلا الله ويستحق اسم الإسلام وإن كان عنده معاصي. هذا يعني ما يتعلق ببيان الفرق. وهناك قول ثالث في التفريق بين المسمى الإسلامي والإيمان، هو أن بينهما تلازما، أن هذين المسميين بينهما تلازم، أن بين هذه المسميين تلازم، فإن الشارع حيث قارن الإسلام والإيمان إذا نظرنا يعني في الأدلة نجد أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان واحد في النصوص فإننا نرى أن الإسلام يأخذ الأعمال الظاهرة والإيمان يأخذ الأعمال القلبية، كما في حديث جبريل، كما في حديث جبريل. أما إذا اجتمع فإنه يدخل أحدهما، أما إذا افترق في النصوص، يعني بأن يذكر الإسلام فقط أو يذكر الإيمان فقط، فإن أحدهما يدخل في الآخر. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه قالوا يعني مرنا بأمر نفعله وندخل به الجنة ونأمر به من ورائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهذا هذه الأشياء التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هي التي بس فسر فيها الإسلام في حديث جبريل. فلذا يقول أهل العلم إنهما إذا افترقا يعني لم يجتمعا في نص واحد فإن أحدهما يدخل في الآخر. ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالمقصود الإسلام والإيمان وليس الإيمان فقط، ليس الإيمان فقط. فمن هنا قالوا إن كل مسلم، وعندهم أن الإيمان أرفع درجة، لأن الله تبارك وتعالى قال للأعراب في قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فنهاهم هنا عن أن يقولوا مؤمنين، وأباح لهم أن يقولوا مسلمين، أباح لهم أن يقولوا مسلمين. فمعنى ذلك أن الإيمان أعلى درجة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى عنه هنا الإيمان، والمقصود كمال الإيمان وليس المقصود أصل الإيمان، يعني أنه انتفى عنه الدين كله. فهذا الجمع الذي جمع به كثير من أهل العلم، ومنهم الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن رجب وأكثر أهل العلم المتأخرين، جمعوا بهذا الجمع بين الإسلام والإيمان، فقالوا إن الإسلام والإيمان بينهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه، يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. فإذا اجتمع في كلام الشارع افترقا، إذا اجتمع في كلام الشارع افترق، كما في حديث جبريل وكما في قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وإذا افترق بمعنى أنه لم يذكر إلا أحدهما كما في إلا أحدهما كما في حديث كما في آية سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أو كما في حديث وفد عبد القيس فإنه لم يذكر إلا الإيمان. فمعنى ذلك أنه يدخل أحدهما في الآخر، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. ولكن أهل العلم ينصون على أن كل مسلم لا بد أن يكون معه إيمان تصحح أعماله، لا يمكن أن يكون مسلم يدعي الإسلام وليس عنده إيمان، لا يمكن. لماذا؟ وإن كان درجة الإيمان تنزل حتى لا يستحق هذا الاسم، لكنه لا بد أن يكون معه إيمان يصحح به أعماله، يصحح به أعماله، لأن الذي ليس عنده إيمان معنى ذلك منافق، يعني خالي من الإيمان. فقد يتعبد المنافق ولكن صلاته غير مقبولة مردودة عليه لأنه كافر لم يصح إسلامه. كذلك الكافر لو أنه تعبد فإن صلاته مردودة عليه غير مقبولة منه. هذا الكلام كله في الواقع الذي ذكرته في التفريق بين الإسلام والإيمان يعيدنا إلى هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يعطى الاسم المطلق ولا ينفى عنه مطلق الاسم، إنما يقال مؤمن بإيمانه، أو يقال معه مطلق إيمان، أو يقال عنه إنه مسلم، لأن الإسلام لا ينفى عن أحد، يعني لا يجوز أن تنفي عن أحد من الناس تقول أنت لست مسلم، لأن الذي ليس مسلما هذا كافر، لأن الذي ليس مسلما هذا كافر. لكن الإيمان ينفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاه، قال: لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقد نفاه عليه الصلاة والسلام. فهذا حل هذه أو بيان هذه المسألة، وأنها مرتبطة بالتفريق بين الإسلام والإيمان. فمن فرق بين الإسلام والإيمان قال إن الفاسق من أهل الإسلام له حكم، له مسمى بين المسمى، له مسمى ليس الإيمان المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أنه قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. يعني أن المعتزلة والخوارج كذلك لهم قول يتنافى مع قول أهل الإسلام، مع قول أهل السنة، يتنافى مع قول أهل السنة. فالمعتزلة يقولون إن الفاسق ليس بمسلم، ليس بمسلم، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لأنهم لا يفرقون أصلا، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. ليس قولهم مثل قول البخاري أو قول صاحب الطحاوية أو الطحاوي في عقيدته الطحاوية أو قول محمد بن نصر المروزي، ليسوا مثله، لأنهم يخرجونه من الإسلام والإيمان بارتكابه للكبيرة، فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. وهذه بدعة منهم لم يقل بها أحد من أهل العلم، ولكنهم أيضا بالإضافة إلى هذه البدعة أنهم يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، هم يقولون بخلوده في النار في الآخرة، بخلوده في النار في الآخرة. وهذه أيضا مقالة فاسدة، ولا يخفى أن إجماع أهل السنة أن الفاسق لا يخلد في النار، أنه في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. وهذا على قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن ما كان من كبائر أو معاصي يرتكبها من كان من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، كما يجمع على ذلك أهل السنة، ويوافقهم في ذلك الأشاعرة والماتريدية، كلهم يوافقون، وكذلك مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وإنما هو تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها. ولكن هؤلاء الضلال من المعتزلة يقولون هو مخلد في النار لا يخرج منها، هو مخلد في النار لا يخرج منها، ويوافقهم على ذلك الزيدية، ويوافقهم على ذلك يعني من المعاصرين الموجودين الآن، لأن المعتزلة بهذا المسمى غير موجودين، المعتزلة بهذا المسمى غير موجودين ولا ظاهرين، وهي يعني تعتبر يعني فرقة اندثرت كمسمى، وإن كانت موجودة أفكارها وأجزاء من أفكارها في كثير أو في العديد من الفرق، ومن ضمن هذا الزيدية، فإنهم يأخذون بهذه المقالة وهي أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، فهذا حكمه عندهم كالمعتزلة. والزيدية هم في الواقع هم الذين يمثلون المذهب المعتزلي، الزيدية هم الذين يمثلون المذهب المعتزلي في هذا الوقت، لأن المعتزلة كما قلت كمسمى يكاد يكون اندثر، ولكن الذي يمثلهم أصدق التمثيل هم المعتزلة، هم الزيدية، ما عدا مقالتهم في الإمامة، فإن المعتزلة لا يقولون بما يقول به الزيدية من أن الإمامة هي لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم لمن كان من ذرية علي من الحسن أو من الحسين، أي واحد من هذه الذرية له حق في الإمامة، بسبب له حق في الإمامة إذا قام ودعا إلى نفسه، إذا قام ودعا إلى نفسه. ولذا نسأل الله العافية، يعني منذ استولى يحيى بن الحسين المسمى الهادي على اليمن في حدود 280 أو 81 أو شيء من ذلك، حين استولى على اليمن نسأل الله العافية قامت فيها الحروب من ذلك الوقت إلى أن يعني استقرت نوعا ما لما سقط الحكم الإمامي فيها واستولى عليها أولئك العسكر الذين كان من نسلهم أو منهم علي عبد الله صالح الذي قتل، والذي قتله هؤلاء الإمامية نسأل الله العافية. وهذا الحوثي ماشي على هذا، وإن كان الحوثي في الواقع ليس على مذهب الزيدية الذين كانوا يحكمون اليمن، لأن أولئك كانوا زيدية وليسوا رافضة، أما هذا فهو نسأل الله العافية زيدي تبنى مذهب الجارودية، والجارودية من روافض الزيدية. ومن المفارقات طبعا، وهذا من عبث الروافض عموما، أنهم يعبثون بمن ينتسب إلى ما يسمونه التشيع، ويعني يأخذونه بالمصالح. وإلا فالأصل أن المذهب الاثنى عشري الذي هو مذهب فرس إيران ورفض العراق ونحوهم، هؤلاء يكفرون كل من لا يقر بالأئمة الاثنى عشر، بالأئمة الاثنى عشر الذين يقررونهم من أولاد الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين إلى آخرهم، المهدي المنتظر، وهو نسأل الله العافية شخصية خرافية لم تخلق ولم توجد في الأساس. فهم يكفرون كل من لا يقر بهذه المعاني وهذه الإمامة خاصة، ومسائل أخرى كثيرة يكفرون بها. والمفروض أن يكون بناء على ذلك الزيدية كفار، لأن الزيدية لا يقرون، حتى الجارودية منهم لا يقرون، مع أنهم رفض يسبون الصحابة ويشتمونهم ويكفرونهم على مذهب الاثنى عشرية الإمامية وغيرهم، إلا أنهم لا يقرون بالإمامة بالكيفية التي يقول بها رافضة إيران والعراق ومن كان على شاكلتهم من الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية. فهؤلاء كلهم كما قلت، حتى الاثنى عشرية يأخذون بمذهب المعتزلة في مسائل كثيرة إلا مسألة الإمامة، والزيدية والمعتزلة الأصلية لا تأخذ في الإمامة بما يقول به الزيدية، لكن الزيدية تبنوا مذهب المعتزلة، والزيدية شيوخهم المعتزلة كما نص على ذلك كثير من أهل العلم من الزيدية أنفسهم، فإنهم يقولون إن المعتزلة هم شيوخهم. وعلى هذا المذهب أيضا أقصد القول بالمنزلة بين المنزلتين، وإن كان يعطونه مسمى آخر الإباضية، فالإباضية أيضا هم معتزلة في جميع المسائل التي يقررها المعتزلة، هم على نفس المنوال، هم على نفس المنوال يقررون أن يقررون أن مرتكب الكبيرة يقررون مذهب المعتزلة، ومن ذلك قولهم في مسألة الإيماء الفاسق، فإنهم يقررون أو يسمونه كافر نعمة ولا يسمونه مسلم، وإن كانوا مثل المعتزلة يجرون عليه أحكام الإسلام، يجرون عليه أحكام الإسلام، ولكنهم يسمونه كافر نعمة، فهم أقرب للخوارج من ناحية المسمى، ومن ناحية التطبيق هم يوافقون المعتزلة بأن يجرون عليه أحكام الإسلام. والإباضية لا يخفى أنهم من فرق الخوارج، ولكنهم أخف الخوارج، يعني ليسوا مثل الأزارقة أو مثل الصفرية أو مثل النجدات أو من كان على شاكلتهم في ذلك الزمان، واستمروا على هذا بأنهم لا يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، وإن كانوا كما قلت يقولون كافر نعمة، وإذا دققت هذه المقالة ستجد أنها لا تعدو أن تكون مسمى فقط، وإلا فالحقيقة أنهم يرون الكفر. أما في الآخرة فهؤلاء جميعا سواء المعتزلة أو الخوارج طبعا لا يخفى أن مذهبهم هو تكفير مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة كافر، والجميع يتفق، المعتزلة والخوارج والزيدية والإباضية، على أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، أنه مخلد في النار. هذا هو المذهب الذي طبعا يخالفهم ولله الحمد أهل السنة، ويخالفونهم بالدليل الصريح الواضح، وكل هؤلاء يخالفون النصوص وكل مبتدع في الواقع ستجد أن بدعته تعود إلى مخالفة النص، فهم كلهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة خارج من أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، بمعنى أنه إذا دخل النار أو مات على على على على المعصية فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، أبد الآباد. هذا ما يتعلق بمقالتهم. ولا يخفى أن الأدلة الشرعية الصحيحة والصريحة أيضا تدل على أن أهل الإسلام، كما وأظن أنه سبقت الإشارة إلى ذلك، أن أهل الإسلام من مات على التوحيد فإنه يوم القيامة إذا كان مات عليه ذنوب، فإنه أعني ذنوب من الكبائر، فإنه سيكون تحت مشيئة الله عز وجل، على قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فالذي يدخل الجنة مباشرة السابقون والمقتصدون، يعني الذين فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد، فالمقتصد يدخل الجنة لأنه ليس عنده ذنوب، أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة بمعنى أنه قد يعذب في النار ولكن مصيره إلى الجنة. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. فهذا يدل على أنهم جميعا يخرجون، ولا يخلد في النار إلا الكافر، لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك والمنافق، يعني النفاق الاعتقادي الذي يكون أصحابه ليسوا من أهل الإسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بحقيقة المذهب، حقيقة قول أهل السنة من أنهم يثبتون يعني وفق النصوص ما يدل على الإسلام لأهله، وإن كان يعني قد ارتكب كبيرة فإنه لا يخرج من هذا المسمى. وكذلك أن الإيمان هذا اسم مدح وعد الله عليه الجنة، ولا يستحقه الفاسق الذي نسأل الله العافية يجاهر الله تبارك وتعالى أو يحاد الله تبارك وتعالى بارتكاب المعاصي، فهذا لا يستحق هذا الوعد الذي وعد الله به أهل الإيمان. وكما قلت إن الخوارج والمعتزلة في الواقع أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، ودائما وهذه قاعدة عامة أن أهل البدع ستجد أنهم يأخذون بشيء ويتركون أشياء من الشرع والشارع لا شك يعني الحق هو أن تأخذ بالكل ولا تترك شيئا من الدين، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر أو أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام هو الموجود بين دفتي المصحف، والإسلام هو الموجود في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي جمعها أهل الإسلام مما صح. أما فلذا أهل السنة يجمعون بين النصوص، فلا يعني يأخذون بنصوص الوعيد فيكونون من أهل الوعيد أو من يسميهم أهل السنة الوعيدية كالمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية، ولا يكونون من أهل التفريط وهم المرجئة الذين فرطوا في النصوص فرطوا في نصوص الوعيد وأخذوا نصوص الوعد وأخذوا نصوص الوعد. إذا قلنا إن النصوص دلت على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بارتكابه، وأنه في الآخرة تحت المشيئة، كما قلت دل عليه قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه من الآيات الصريحة في هذا. كذلك قوله تبارك صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيء، انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي التقسيم الذي علمه الله تبارك وتعالى بأحوال الناس. ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يعني أن مرتكب الكبيرة إن لم يعاقب بالعقوبة الدنيوية فأمره إلى الله عز وجل، فقال إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فعلى هذا أهل السنة، ولكن هؤلاء الخوارج والمعتزلة كلهم نسأل الله العافية لا ينظرون إلى الشرع، إنما ينظرون إلى ما يهوون وما يحبون وما يريدون. وإن كان الشرع غاية في الوضوح، وإن كان الشرع غاية في الوضوح، فمسائل كثيرة لو أراد الإنسان أن يضرب لها أمثلة لتعجب المسلم غير المطلع، يتعجب من حال هؤلاء الناس بأن يقول هل هؤلاء من المسلمين أم ليسوا مسلمين. إذا كانوا مسلمين يجب عليهم أن يأخذوا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا كلام الرجال وكلام من يظنون أنهم من الأئمة أو العلماء إذا خالفوا النص، لأن أهل السنة لا يعرفون الحق بالرجال، أهل السنة لا يعرفون الحق بالرجال، وإنما يعرفون الرجال بالحق، يعني أن الحق الذي ينطق به الإنسان هو الذي ينظر إليه، فإن نطق بالحق قبل منه، وإن نطق بالباطل رد عليه، إن نطق بالباطل رد عليه ولم يقبل منه، لأن الشرع أعظم من كل ناطق، والملة والدين المنزل أعظم من كل متحدث أو مفسر أو عالم، والحق للشارع أن يؤخذ بقوله ويهمل كل ما عداه. هذه المعاني بها ينتهي الكلام المتعلق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، وهي كما قلت من المسائل المهمة والخطيرة والمؤثرة في حياة البشر بحياة المسلمين. فإن أول انحراف عن الدين كان في هذه المسائل، كان في هذه المسائل كما لا يخفى في مسألة الخوارج. هذا ما تيسر ذكره وقوله، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في كلام شيخ الإسلام المتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.